إعمال المصدر بفعله المصدر ألحق في العمل مضافاً أو مجرداً أو مع أل إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله ولاسم مصدر عمل وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله وجر ما يتبع ما جر ومن راعى في الاتباع المحل فحسن.